ما أعده من عذاب وما أعده من عقاب، فاخشى عقابه. مفهوم؟ إن عذابك الجد بالكفار ملحق، فأنت إيه ده بتخليك أنت تطلب منه النجاة. مفهوم؟ تطلب منه النجاة. طيب دي الخوف الإيماني. هذا الخوف علامته إيه؟ علامته ثلاثة. واحد أن يحمل على الطاعة، يعني تجد عندما تسمع الأمر الخوف ده يخليك تسارع، فتبقى أنت بتصلي وبتقول لنفسك بتصلي ليه يا ولد؟ ثم تقول فرارا من مخالفة أمر الله مما يترتب عليه عذابا وغضب منه وسخط. نمرة اثنين، هروبا من المعصية. مفهوم؟ فإن من الناس من لا يحمله على ترك المعصية إلا الخوف، ولذلك الناس تحب قوي لما تكلمهم في الرقاق والجنة والنار يقول لك احنا بنجد يعني تأثر، وده حقيقة، ده كلام مش غلط، ده توافق مع ما شرع الله، لأن الله عز وجل ما بسط في كتابه من ذكر الجنة والنار إلا لهذا الغرض. مفهوم ليه؟ يبقى لما انت تيجي تقول للناس العذاب، ولكن المهم ان ترققهم بما ثبت، مش تألف لهم احاديث موضوعة وتقول عشان اخوف بيها، لا، فان في الصحيح من السنة فضلا عن كتاب الله عز وجل ما يكفي ويكفي وايه ويكفي، فمش محتاجة بقى حديث الشجاع الاقرع. الشجاع الاقرع ده حديث، ده دي مسألة حقيقية، حديث صحيح في مسلم في منع الزكاة، لكن وجود الحديث الصلاة و15 عقوبة واللي ما يعملش كذا ويسوي كذا فيقول لك ايه عشان يخوف، فان هذا فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، يعني انت تبقى عمال تنجي غيرك وتولع في نفسك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي الحديث ايضا من حدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، او كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث، والحديث مسلم. واضح يا اخوان؟ يبقى اذا علمته نمره واحد يحمل على الطاعة، اثنين الهروب من المعصية يعني يحض أي يهرب يعني او يدفع يجعل العبد يهرب من المعصية، الهروب من المعصية، ثلاثة تعظيم شعائر الله وحرمات الله، يعني يقول لك ده لا حرام، او مثلا الموضوع ده فيه شبهة، او ما يجوزش انك تبص المرأة دي، او ما تصحش مرات فرانك مرات جارك، فانت ايه تلاقي نفسك الخوف جعلك تعظم الشعائر وتعظم الحرمات، مش تقول لك ده حرام وانت ايه يا سيدي رايع ان واحد يخش الجنة، يا عم واحد نافع، يا عم ده احنا لو مشينا بالكلام ده ما حدش بقى عيه، فتجد قسوة بعد قسوة، نسأل الله العافية والسلام. واضح؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. واضح؟ تعظيم حرمات الله عز وجل وتعظيم شعائر الله، ولذلك يقول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب دي عارفها يعني خوف القلوب، لأن التقوى أساسها إيه؟ الاتقاء. تقى من إيه؟ اتقاء. لما سئل ابن الخطاب عن التقوى قال أرأيت إن كنت في طريق به شوك فما كنت تعمل؟ قال كنت مشمرا إيه؟ ثوبي لئلا يعلق به. الاتقاء ذلك من تقوى القلوب، اتقاءك من خوفك. واضح كده؟ يبقى دي الخوف الإيماني. والخوف الثاني الخوف المباح، الخوف المباح القسم الثاني من الخوف، وهو ما جبل العبد على أن يفر منه ويخافه، كالخوف من السباع الضارية، والخوف من النار المحرقة والماء المغرق، والخوف من ذي شر وذي ضر وذي ألم. الخوف من ذي شر وذي ضر وذي ألم، يعني واحد شاف أسد، واحد شاف نار مولعة، لا البيت بيقع فخاف وصرخ، ده ايه؟ خوف مباح او خوف فطري واضح، او خوف جبلي اسمه كده، ده او ده او ده او ده. وعلامة هذا الخوف او الفارق بينه وبين اللي قبله انه لا يصد عن واجب، لا يصد عن واجب، ولا يدفع نمرة اثنين الى معصية، مش ما تخاف تروح حلق لحيتك، تخاف تقلع النقاب، تخاف تترك الصلاة، كل حاجة ايه على حساب الدين، مفيش حاجة على حساب نفسك. ما شفناش واحد خاف بطل اللحمة، خاف بطل مثلا يلبس كويس، لا، هو كل ما يخاف ايه يقدم شيء من الدين. واضح؟ فيبقى ده ايه؟ خوف إذا قلنا لا يجر إلى معصية ولا يحمل على ترك واجب، دي على دي علامتين. ولا يرقق القلوب على الحرمات والشعائر، زي الإنسان اللي تجده في أول الأمر مستمسك بدين، فلما يخاف يفرط، بعد ما يفرط يفرط، وبعد ما يفرط يفرط، حتى تصير الحرمات والشعائر مالها رقيقة عنده، يعني لا أثر لها في نفسه ولا رهبة ولا تعظيم. بعد ما كان في أول الأمر ممكن لو رأى صورة في بيت يكسرها ويدغدغها ويعمل جريمة، ولو دخل التلفزيون في مكان يدغدغه ويعمل مشكلة وما يخشش، ولو لقى الإمام مش عارف مش لابس حاجة على راسه أو مسبل إزاره تبقى جريمة والصلاة باطلة. من باب إيه؟ من باب تعظيم الشعائر ومن باب إقامة السنة، مش من باب الحرام. هذا الإنسان تجده بعد ذلك أكل الخوف قلبه، خوف من الله بقى، حتى صار الأمور عنده إيه؟ يروح يصلي في المسجد اللي كله بدع، أو يمكن يصلي في البيت بس ويجمع الصلاة على بعضيها. فين يا سيدنا؟ يقول لك اسمه مشاكل وفاء ومعلش غصب عني. فضيع حدود الله عز وجل، ضيع الشعائر، وانتقل الأمر معه إلى مفهوم. يبقى وهذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، واضح. ولم يكن هذا طعما في إيمانه ولا في دينه. وهذا حكاية عن موسى عليه السلام في حال خروجه من مصر، يمترقب لمترقب خروج المصريين خلفه من آل فرعون أو من أتباع من جند فرعون، يتبعونه طلبا له فيما قتل من المصريين، واضح كده. يبقى مثلا امرأة شافت ابنها يوقع فهي صرخت جريت، لكن ما لطمتش، ما لقيتش يا لهوي وادي خراب بيتي، فلئن لم تحدث بسوء، يعني تقع في مصر، فلا بأس، لا بأس الخوف ولا بأس ان تفزع، مش لا بأس بمعنى يعني امر مباح لا يتعلق به اسم، ما لم يصد عن واجب او يحض على معصية او يرقق. والخوف الثالث، القسم الثالث، هو الخوف ايه؟ خوف الشركي، الخوف الشركي. وهذا الخوف هو ما كان من الخوف الذي ينبغي ان يكون لله فينزل لغير الله، يعني ليس هو من خوف الجبلي، او هو من الخوف الجبلي الذي حمل صاحبه على ان يترك واجبا او يفعل محرم. يبقى الخوف الشركي اما ان تخاف من غير الله مخافتك من الله، او تخاف مما يخاف منه خوفا طبيعي، لكن هذا الخوف يتعاظم عندك فيصدك عن، يعني مثلا ان تخاف من مقبور او من ملك او من جن انه يحيي انه يميت ولدك، زي ما في الحديث ان الشيطان قال لهم سأقتله، كلما رزقتم ولد سأقتله، اجعل له قرنان فسمياه عبد الحارس فسمياه عبد الحارس، واضح. قلنا الاثر وناقشنا سنده وكلام ده كله، وقلنا انه يعني حتى وان لم يثبت لكن معناه بانه فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء، وهو ايه؟ وهو انه يجعل يعني مصدر معين من خوف اذى فينزل غير الله منزلة لا تنبغي الا لله، فيجعل لله فيه شريك بناء على خوفه فيه. فهم بناء على ايه؟ خوفه فيه. بعض ومجموعة من الأوراق فيها مطالبة بما قد وعدت به من قبل، كنت قد وعدتنا بدرس مفصل عن كيفية زيارة المريض، تكفين الميت والأداب الشرعية. وآخر يقول فقد سمعتك تقول سأخصص درسا عن الموت والتفصيل. وآخر يقول كيفية تهيئتك مثلا شرعي إلى آخره. هو يعني بيطالب الإخوان بما وعدت به من قبل بتخصيص درس خاص فيما يتعلق بتهيئة بدفن الموتى أو عيادة المريض قبل موته ومشاهدة مرض موته وتهيئته للدفن والجنازة الشرعية ومشاهدة. وعمل ده إن شاء الله سأوفي به بإذن الله تعالى، لعل يعني وهي أرتب له وسأعقده في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى. إذن فقد عرفت أن الخوف الشركي هو أن تخاف من غير الله عز وجل مخافتك من الله أن تخاف من غير الله فوات رزق، أن تخاف من غير الله فوات ولد، أن تخاف من غير الله فوات أجل، وأنت تعلم أنه ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أن تخاف من غير الله فوات مال أو فوات طعام أو شراب أو مكسب أو مشابه، فكل هذا مقدور عند الله سبحانه وتعالى. فإن خفت من غير الله في مثل هذه الأمور فقد أنزلت غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، وهذا من الشرك البين. أو قد يكون الشرك الخوف الشركي هو أن تخاف مما يخاف منه طبيعة، لكن بحيث يحملك ذلك الخوف على فعل ما لا يحل وترك ما يجب. فإذا خفت مثلا من ذي سلطان، أو خفت من ألم الضرب وألم الاعتقال وألم الحبس، هذا يخاف منه، وهذا أمر شر بتتمنى عدم وقوعه وتكره حدوثه. لكن إذا حملت مخافتك من هذه الأشياء التي هي تخاف والتي كراهيتها مباحة وأمر جبلي فطري، إذا حملتك هذه المخاف على ترك واجب أو فعل محرم فهذا من الشرك. لكن هذا الشرك والخوف الشركي منه أصغر ومنه أكبر، منه أصغر ومنه أكبر. لكن قبل تفصيله، علامة الخوف الشركي بقى، علامة الخوف الشركي ثلاثة: الأول تعظيم حرمات المخاف منه أكثر من حرمات الله، تعظيم حرمات المخاف منه أكثر من حرمات الله. يعني أنت ترى أنه مثلا من الناس من يمكن أن يسب الدين ويسب، حتى يقول لك ما تخلاش تسب الدين اللي خلق، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله عز وجل أن ينتقم ممن يقول ذلك شر انتقام، ويرينا فيه آتا من آتا الزي وانتقام، ويجعله مثلة في العالمين، ومع هذا لا يستطيع أن يشتم أحد من الحكام أو يتطاول على أحد أبدا ولو بكلمة بسيطة. لماذا؟ لخوفه. فكان التطاول على دين الله وعلى الله بذاته وعلى نبيه أمر هين، لكن التطاول على غير الله محال ممنوع. طيب انت خائف انك تتطاول على غير الله والدين منعك من التطاول، لكن ان كنت انت تخاف من التطاول في حق مخلوق فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ يبقى اذا هذا الخوف اللي حملوا على انه لا يتطاول على حق المخلوق، هذا الخوف ماله حمله على تعظيم حدود المخاف منه أعظم من حدود. أنت ذات الله لها صون ولها قدسية، جعلت ذات غير الله لا صون وقدسية أعظم وأكبر، مفهوم؟ ذات الله عز وجل لها قدسية، جعلت ذات غير الله عز وجل لها أي نعم، مفهوم؟ فإذا أنت ممكن جدا تبقى يقع منك يعني تطاول على الله عز وجل رغم أنك لا تستطيع التطاول على غير هذا، حتى وإن كان الدين يمنعك من التطاول على على على أي أحد، لأن المسلم مش مطالب بالتطاول وليس مطالب بالسب ولا الطعن، لا في مخلوق ولا في حاكم ولا محكوم إلا بحدود الله سبحانه وتعالى. لكن شو انظر تجد نفسك ما تستطيعش تتكلم في حق غير الله، وأنت مع هذا تتكلم في شأن الله وفي حق الله وفي دواء. نرى في الناس كثير نعوذ بالله ممكن جدا يسب الدين، يسب ده ولا يتجرأ حتى انه يتكلم على عمدة بلدهم، يتكلم على يمكن واحد من الشارع بلطجي ولا واحد مثلا جاره ولا ده، لا يستطيع ان يفعل ذلك. أليس كذلك؟ يقع وترى انت وتمكن مشهود بالنسبة لكثير من الناس هذا الكلام او هذا الامر اللي انت تراه ده وتسمعه وتفهمه، ماله يعلمك ويفهمك انه قد يخاف من غير الله سبحانه وتعالى مخافة تجعله يعظم حد الله سبحانه، يعظم حد غير الله اعظم من حد الله سبحانه. وايضا انت ترى انه يمكن ان يخاف من غير الله سبحانه وتعالى، يخاف من دي خوف، لا لكن هذا الخوف يجعله يترك. يبقى على اول يبقى اول علامه ايه؟ انه يعظم حرمات المخاف منه من غير الله اعظم من تحريم تعظيمه لحرمات الله سبحانه وتعالى. هذه واحده. الثانيه ان هذا الخوف يحضه على ترك الواجب. الثالثة أن هذا الخوف يحضه على فعل المعصية. أن هذا الخوف يحضه على إيه؟ على فعل المعصية. فهم؟ هذا النوع من الشرك، الخوف الشركي انقسم إلى أكبر وأصغر، إلى أكبر وأصغر. فما كان منه وراءه معتقد يعني يخاف من غير الله، يخاف من غير الله يعني ينزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، فهذا الخوف الشركي شرك إيه؟ أكبر. أما إن كان يخاف من الله يعني لا ينزل غير منزلة لا تنبغي إلا لله، يعني يخاف من ذي خوف، يخاف من ذي شر، يعني يخاف مما يخاف منه، يخاف ممن إيه؟ يخاف منه. لكن هذا الخوف ماله؟ لم ينزله به منزلة لا تنبغي إلا لله. واضح؟ زي خوفك من ذي بطش أو خوفك من ذي جبروت وأنت تخاف ألمه، وإن كنت تعلم أن قدرك بيد الله، وتعلم أن أمرك بيد الله، وتعلم أن شأنك بيد الله، فلم تنزله منزلة إلى الله، فلم تجعله يملك رزقا ولا كذا ولا كذا، ولا تخشى فيه، لا تخشى أمره في كذا، ولكن حملك الخوف منه على ترك واجب، على ترك واجب. فإن فعلت، إن تركت الواجب وأنت تستشعر اسمك وتستشعر أنك فعلت خطأ، فهذا شرك أصغر، لأنك يعني غاية الأمر أنك قدمت مخافته على مخافة الله، مع جعل مخافة الله في مرتبته، مع جعل مخافة الله فيه. أما إن كنت قد تركت الواجب أو فعلت المعصية وأنت ترى أن فعل الواجب، أن ترك الواجب هنا أو فعل المعصية هو الأولى، واضح؟ هو الإيه؟ الأولى وهو الأصح والأصوب، وأنه ينبغي أن يفعل هكذا، يبقى هذا إيه؟ شرك أكبر، لأنك قد قدمت مخافته على مخافة الله، وجعلت تلك المخافة ناسخة، واضح، ومبدلة لحكم الله سبحانه وتعالى، ومبدلة، فتبقى مطمئن، يبقى يفعل المعصية، ولما يقول دي معصية يقول له إيه؟ لا احنا ما نقدرش نعمل أكثر من كده، وغصب عنه لازم نعمل كده، ما أنت إيه اللي فهمتك؟ يقولوا طب يعني نفعل كده واحنا يعني مذنبين، ونبقى عارفين ان احنا كده مقصرين، ونعرفين ان احنا كده مثلا جبناء، يقولوا لا ده هو ده الذي يلزم في ذلك، وهو ده كده هو، ويحسن فعله ويرى انه قد فعل الصواب، فهنا قد رضي بالمعصيه ورضي بطاعه غير الله، فهذا من دروب الشرك الاكبر. طبعا لو استحل ده امر اخر ما يدخل فيه، يدخل فيه ذلك أعلى، واضح؟ لكن الذي يفعل المعصية ويعلم أنها معصية وينسب التقصير إلى نفسه وضعف نفسه، واضح؟ وهو نادم متألم، فهذا قد نقص إيمانه، شرك أصغر، شرك عملي. لماذا؟ لأنه نقص في الإيمان وليس نقض في الإيمان، نقص في الإيمان وليس إيه؟ نقد في الإيمان. افهم الكلام. يبقى دي حدود ثلاثة أنواع من الخوف: الخوف الإيماني، والخوف الفطري أو الجبلي أو المباح، والخوف الشركي. مفهوم؟ عندما ترى شيء مخوف يبقى أنت ينبغي إذا كانت تخاف منه خوف مباح يبقى تحذر، وتبقى دائما مرتقب لنفسك وخايف على دينك وقلبك، أن يتحول ذلك الخوف المباح إلى خوف شركي، واضح؟ ويبقى دائما الخوف الإيماني هو جعل الله عز وجل تفعل ما يرضي الرب عز وجل، حتى وإن كان وراء ذلك مخافة ما تكره. فأنت ترى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك، فيتوجه بالأمر إلى من بيده الأمر ولا يحمله خوفه من شر ما حملته الريح أو من شر ما جاءت به الريح، لا يحمله ذلك الخوف على أن يسب الريح، على أن يسب الريح. إذن فعلاقة هذه المسألة بالمعتقد هو أنه من صح معتقده وسلم بحيث عرف وعلم وتيقن أن الأمر إلى الله وأن الفعال هو الله سبحانه وتعالى وأن الريح معمورة، فإنه لا يسأل إلا الله. هذه مسألة. والثانية أنه وإن خاف حدوث ما يكره أو خاف أن يقع من الريح ما لا يحب فإن هذا لا يحمله على أن يقع فيما حرم الله ولا أن يترك ما قد أمر الله سبحانه وتعالى. فلا هو يفعل بمعصية من أثر الخوف ولا هو يترك واجبا من أثر الخوف، فلا هو يعمل بمعصية من أثر الخوف ولا هو يترك طاعة من أثر الخوف. واضح كلام كده؟ فقال إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت، يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت، يعني لا ينبغي عند رؤية ما تكرهون من الريح أن يحدث لكم نوع خوف يحملكم على يقع منكم نوع خوف يحملكم على سب الريح، يعني يحملكم على فعل المعصية. مفهوم؟ وده اللي جعلنا نتكلم على أقسام الخوف وعلى أن هذا الخوف قالوا انقسم إلى كذا وكذا بحيث تعرف الدائرة التي أنت تقف فيها وتعرف الحدود التي أنت تستقيم عليها. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إنا نسألك. إيه اللي حصل هنا بقى؟ أن صاحب المعتقد السليم وقع منه المسلك القويم، أن صاحب المعتقد السليم وقع منه المسلك القويم. المسلك القويم ده كان من جهة إرجاع الأمر إلى من بيده الأمر فلم يسأل غير الله، ومن جهة لم يحمله الخوف الذي يمكن أن يتولد في نفسه من رؤية ما يكره من هبوب الريح، لم يحمله ذلك الخوف على إيه؟ على الوقوع فيما نهى الله عنه، بل سلم من هذا وذاك، سلم من سوء المعتقد فلم ينسب الفعل إلى الريح ولم يسب الريح وسلم من الخوف الذي يحمله إلى فعل المعصية. وإن كان سيحدث خوف لأنه قال إذا رأيتم ما تكرهون، يبقى إذن في خوف يحدث ولا لا؟ في خوف سيحصل، لكن هذا الخوف لم يجر إلى فعل معصية ولا إلى ترك واجب. واضح كده أخوان؟ فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله، طبعا عبودية من جهة إثبات الأمر له وإرجاء الأمر له، وعبودية من جهة جعل المخافة منه وإليه، جعل المخافة منه وإيه؟ وإليه. فإنا نسألك ونستعيذ بك، نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، فلا يجلب الخير إلا أنت ولا يدفع السوء إلا أنت. وهذا معمول شأنه من أنه النافع الإيه؟ الضار سبحانه وتعالى. ففي هذا يعني في هذا المسلك عبودية لله وطاعة له ولرسوله واستدفاع للشرور به. يبقى إذن عندما تخاف من ذي شر، لا ينبغي أن يحملك خوفك هذا على ترك واجب أو فعل معصية. أما الخوفك ده تعمل فيه إيه؟ خوفك ده تعمل به ماذا؟ في خوف، في خوف هيحصل بشيء طبيعي واضطراب وقلق. إيه بقى المطلوب؟ منع هذا الخوف مستحيل، وتصور عدم وقوعه في نفسك مستحيل. طب ما إيه اللي مش مستحيل وإيه اللي مطلوب ولا يكون مستحيل؟ هو إرجاع الأمر إلى الله. واضح؟ يبقى زي ما كلما رأيت شيئا يخيفك أو توقعت شيئا يخيفك أو ظهرت أواني أمامك شواهد وراءها شيء يخيف، ثم تقول إيه؟ اللهم إنا نسألك الخير ونعوذ بك من الشر. سواء كان اللي يخيف الريح فتقول اللهم إنا نسألك خيرها، اللي يخيف حوادث وزلازل وبراكين، اللي يخيف بشر مثلك، مفهوم؟ ناس بتنذرك بتهددك، اللهم إنا نسألك خيرهم ونعوذ بك من نفس القضية، مفهومة؟ وطاعة الله ولرسوله واستدفاع للشرور به سبحانه وتعالى وتعرض لفضله ونعمته. طبعا التعرض للفضل والنعمة يكون بماذا؟ أنت تعرف أن من أعظم أسباب موجبات مغفرة الله وعطاء الله ونعمة الله وفضل الله، من أعظم موجبات ذلك إيه؟ التوحيد. أعظم موجبات المغفرة التوحيد، وأعظم موجبات الرحمة التوحيد، وأعظم موجبات العطاء المعية التوحيد. فإن كانت الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو الصدقة فكلها فروع عن ذلك الأصل. يبقى الذي يريد أن يتعرض لفضل الله لينال من فضله، لينال من معيته، لينال من رحمته، الذي يريد ذلك ماذا عليه؟ عليه بصحة المعتقد الذي فيه أن ينزل كل ذي منزلة منزلته، يقيم القضية على أن العبد عبد والرب رب. يبقى الريح لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن الفعل بيده وبأمره سبحانه وتعالى، مفهوم؟ وكذلك الخلق، وكذلك كل ذي شر، المرض، الظلم، العدو، أيا كان ممن يمكر بك، أنت تعلم أنه لا حول له ولو شاء ربك ما فعلوا، مش كده؟ إذن لا يستدفع الأمر إلا به. وأن تتعرض لفضله، ومن كيف أتعرض لفضله؟ وتعرض لفضله ونعمته طبعا ده بالاستقامة على المعتقد الصحيح. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان، واستدفاعا للشرور به، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت إلي وأعوذ بك من شرها، يعني تستعيذ بالله من شر ذي شر، فتستدفع الشر بالله. كيف تستدفع الشر بالله؟ اللهم إني أسألك أن تدفع عني ذلك الشر، اللهم إني أسألك أن تعيذني من هذا الشر، اللهم إني أسألك أن تنجيني من هذا الخطر، يعني معنى استدفاع الشر به. وطبعا ده ما يكونش بالكلمة فقط، لا يكون بالكلمة فقط، لأنه قد يتكلم العبد بالكلمة ويخاصمها بقلبه، فيكون ما في قلبه موجب على ما في لسانه. فإذا قلت أنا مؤمن أنا موحد 1000 مرة وأنت بقلبك تخاصم ذلك، فيكون الحكم لما في قلبك، مش كده؟ الله عز وجل يصف المنافقين بأنهم يقولون الإيمان ويتكلمون بكلام الإيمان، ولكن قلوبهم لم تزق طعم الإيمان، فكان الحكم لما في القلوب، مش كده؟ في قلوبهم مرض، بناء على ما في القلوب زادهم منه فزادهم مرضا، مع أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، مع أنهم قال الله في حقهم، قال الله في حقهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ما إيه في القلوب؟ ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك. فلذلك قال الله وما أولئك للمؤمنين، مفهوم؟ يبقى إذن أنت إن لم يكن وراء هذا الكلام زي قدر الله مشاء فعل، إن لم يكن وراءها قلب مؤمن، وإن لم يكن وراءها قلب مستيقن، وإن لم يكن وراءها قلب مسلم بقدر الله عز وجل ومؤمن بقدر الله، فلا تسمن ولا تغني من جوع، لأنه قد يقولها وقلبه قلبه متضجر متسخط واضح معترض، يبقى ايضا المسألة مش بالكلام. يبقى انت مش هتقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، إلا إذا كنت قد استيقنت تمام اليقين أن الأمر به وإليه. مش كده؟ لكن انت لما تكون المسألة معك مذبذب فيمكن يبقى ايه كلام باللسان والقلب حيران، كلام باللسان والقلب حيران. زي ما واحد تقول له يا اخي امن يا اخي توكل، اقول لك انا متوكل على الله، وفي حقيقة الامر ابعد ما يكون من التوكل. تقول له اطمئن بالله وسلم لن يصبنا الا ما كتب الله، يقول لك اه طبعا. وقلبه في حيرة وفي تزبزب واضطراب. تقول له يا اخي سلم بامر ربنا، انت عارف ان كده كده الامر واقع، مش هنفر من قدر الله الا الى قدر الله. فيبقى بالكلام يقول ولكن القلب ملتاع، القلب ملتاع يعني لا يعتقد في هذا. يبقى اذا استدفاع الشر به واستجلاب الخير به لا يكون بمجرد الكلام، بل لابد ان يكون كلاما وراءه ايه؟ وراءه ماذا؟ وراءه اعتقاد صحيح، وراءه اعتقاد صحيح، وإلا فهذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. لأنه كما تعرفون وكما مر بكم في البيان مرات ومرات أن شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال، أن شهادة الحال أقوى إيه؟ دلالة من شهادة المقال. مش كده؟ قال الله تعالى وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هل هم كانوا يقولون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين نحن كفار؟ بل قالوا نحن إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه مثلا، أو نحن على ملة إبراهيم، أو نحن أولى الناس بإبراهيم أو ما شابه. ومع هذا بيّن الله عز وجل أن عملهم شهادة منهم بحقيقة أمرهم، أن عملهم شهادة منهم بحقيقة أمرهم. وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني بتركهم للصلوات وبتركهم دخول المساجد والسجود لله أبدا، هذه شهادة منهم على أنفسهم بأنهم كفار، بالرغم من أنهم يقولون كل ساعة وكل لحظة نحن مؤمنون. مفهوم؟ فهذه مسألة يعني لابد أن تنتبه إليها، أن طلب الأمر من الله يكون بما في القلب أولا، طلب النجاة، طلب المعية، طلب العون، مش إنك أنت أعين يا رب وإنت أساسا متوكل على غير رب، يسر لي أمر يا رب وإنت أساسا تطلب ذلك من غير الله عز وجل وتظن أن الأمر في غير الله، حتى أنك عندما يأتيك الأمر تهرع إلى الأسباب التي هي دون الأسباب، ده في أحسن الأحوال إلا من رحم الله. يعني إيه ده؟ يعني إيه تهرع إلى الأسباب دون الأسباب؟ يعني يكون أمامك من الأسباب الشرعية ومن الأبواب الشرعية كالصلاة كالدعاء كالاستغاثة كالرقية مثلا، كل بحسب حاله، وتترك هذا خاء تماما وتغفل عنه الى ما دونه كالمريض الذي يمرض، فاول ما يذهب ويهرع الى الدواء والى الطبيب، واضح؟ ولا يقرب بحال مش انكارا ولكن لمعتاده او لعظيم الامر في نفسه، لا يهرع في خضم مرضه الى الرقية مثلا او الى الدعاء. لماذا؟ لانه استعظم الامر الاول على الثاني، وهكذا عند الكرب تجده مثلا يبحث عن ايه؟ عن شفيع او سبب دنيوي، ويمكن لا يفكر لحظة ان يدعو او يستغيث او يسجد لربه سائلا تفريج الكرب، مشهدا اياه ايمان وتوكله عليه وما غير هذا. يبقى اذا ايه؟ دي امور او زي ما نقول ملابسات انت تشهد بها على نفسك وتعلمك ان طلب ما عند الله لا يكون بمجرد الايه الكلمة، لا يكون بمجرد الكلمة. فانت لما تيجي تقول في اي مسألة، مسألة اللي احنا في صدر الكلام عنها، فاذا رأيتم فقول اللهم إنا نسألك خيرها، لابد ان يكون هذا بناء على اعتقاد واحد ان الفعال هو الله، اثنين ان الريح لا تملك من الامر شيء وانها مأمورة، واضح، ثلاثة انها وان حملت الشر فلا يدفعه الا الله، واضح، وان حملت الخير فلا يسوقها به الا الله. وبالتالي اذا استقرت هذه المعتقدات في قلبك كان وراء ذلك الكلام والعمل، وساعتها تقول باطمئنان قلب اللهم اني اسألك خيره، ساعتها تقول باطمئنان قلب قدر الله وما شاء وكذا. انظر الابواب، تجد ابواب عملية لكن بناء على معطيات عقائدية، وهو اورد هذه الابواب مش على سبيل لا مسائل فقهية، لا تسب الريح فتقول انه من الاداب، واضح، ومن المسائل الشرعية العملية النهي عن سب الريح، النهي عن ايه، عن سب الريح، فتقول خلاص احنا اتعلمنا النهي عن سب الريح، ما نقولش ايه الله يلعن الريح ويحرق الريح وكذا وكذا، لا نقول هذا، هذا منهي عن، بس لان المسألة مش مسألة فقهية عملية، دي مسألة عقائدية. الذي يريد ان يبرزه والذي يريد ان يعلمك اياه هو تأصيل ان الامر كله لله، واضح، معك كفرع او مسألة جانبية لا تسب بناء على صحة معلها خليك ما تسبش ايمانك. اضف الى هذا تعلمك او استفادتك بان هذا السب ان كنت تؤمن وان كنت متيقن ان الفعال هو الله فان هذا السب سيرجع الى الفعال، واضح، وهذا يسوء المؤمن، يسوء المؤمن وتضطرب منه نفسه مش كده، ويخاف منه قلبه ان يسيء الى الله عز وجل ولو من طرف خفي، مش كده ولا ايه؟ ايمانك يجعلك دائما لا تذكر الله عز وجل الا بالثناء الجميل، مفهوم، بالثناء الجميل، ولا تذكره الا بما هو اهله من الخير والكمال المطلق سبحانه وتعالى، وان تحمده على كل فعله، واضح، اشهادا له بانك عبد، واضح، ترضى بفعله كله. فيبقى هي دي الجزئيه، يبقى هي دي الايه الموضوع الذي يبرز لك. يبقى الباب علاقته بالكتاب علاقة وثيقة، لانه يرجع الى قضية عقائدية ولا قضية عملية، قضية عقائدية، وهي الايمان بان الامر كله لله بما فيه تسيير الرياح. ولذلك قدمت بذكر الايات التي فيها ذكر الريح في الكتاب لتعلمك انه هو الذي يرسل، أرسلنا وأرسلنا نرسله، هو الذي يرسل الرياح، فأنت تؤمن ويبقى متأصيل عقائدي عندك إن الرياح دي مالها لا حول لها ولا قوة، شأنك شأنها، شأن أي مخلوق، فهم؟ شأن أي مخلوق يرسله الله عز وجل. يبقى إذن عندما تسب يبقى أنت بتسب المرسل، وده طبعا فيه عدم الرضا بفعله، لان السب ده دليل كراهية وليس دليل رضا، واضح، دليل كراهية. وبقيت مسألة وهي حكم ذلك السب، حكم ذلك السب الذي يسب الريح لمجرد السب، يعني كعادة او كامر يقع منه مظنة ان الريح هي التي تعمل، فهذا معصية، يعني ليس فيه كفر او شرك. لماذا؟ لان هو غير راجع الامر عنده او غير متصور ان ده ايه، وان الشريعة لما نهت من باب سد الذريعة لما يرجع في اصله الى الله سبحانه وتعالى والى شأن الله سبحانه وتعالى. لكن اذا علم المتعلم او علم العبد ان هذا السب يرجع الى الله فسب، فذلك من الشرك والعياذ بالله، واضح، لانه عرف، زي سب الظهر بالضبط، لما واحد يقول الايام واللي في الايام وكذا الايام هو لا يعرف، لا يعرف ان هذا ارجع الى الله ولا ولا، فهذا نقول له انت مخطئ وهذا منهي عنه وهذه معصية. لكن اذا عرف ان هذا السب الى الله وانه يرجع الى الله وانه من باب سب الفاعل الذي هو الله سبحانه وتعالى، عندئذ يبقى شرك. واضح؟ بعد ما قال ايه؟ لانه عرف، زي اللي يسب الدين والعياذ بالله وعارف ان ده دين. واضح؟ حتى لو مش عارف انه كفر بس عارف ان ده دين. كلمة دين دي يعني ايه؟ كلمة دين دي مش معناها الخنزير، كلمة دين دي مش معناها المجاري، كلمة دين دي معناها الدين. حتى وان لم يعلم الحد، يعني ان لم يعلم ده كفر، مفهوم؟ فكذلك هو لما يسب الظهر لابد ان يعلم ان كلمة الظهر هنا ها او ان هو الايام دي مرجعها في النهاية الى الفاعل هو الله عز وجل. فقبل ان يعلم ايه حقيقة الظهر وايه حقيقة سب الظهر ايه معصية، هنا ايضا نفس المسألة. انا الكلام ذكرته في بيان حكم سب الظهر. يبقى من سب الظهر او من سب الريح قاصبا للريح ولا يعلم ان سبه للريح او للظهر يرجع الى الله فهذه معصية. اما اذا كان يعلم ان هذا السب يرجع الى الله فهذا ايه؟ فيه شرك والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. مفهوم كده؟ يبقى انت تتنبه لهذا من باب ايه؟ معرفة حكم. طيب مسألة اخرى وهي مسألة اخرى وهي حكم الدعاء حال رؤية الريح، وعلى الاستحباب، هو على الاستحباب لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الريح ولم يدعو وان كان قد امر بذلك، ولعله دعا في سره او على سبيل بيان انه غير انت غير ملزم بالدعاء. واضح؟ وان كان جاء بقوله قل، لو فعل امر مما يستشعر منه الايه؟ الوجوب. مفهوم؟ يجب هنا وجوب ايه لفظي، وجوب ايه لفظي، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فده بيقولوه وجوب ايه لفظي وليس وجوب حكمي. مفهوم؟ يدل عليه قرائن اخرى. فهو شرح ما يقول الى ما يجب، يعني الى ما يحصل منهم في هذا المقام انه ضد المنهي عنه، لكن النهي قلنا معصية، يعني ما تقولش مسب الريح على الكراهة لان وراءه شرك، اذا كان محل بعضه شرك مش كراهة. مفهوم؟ فهذا وان ذهب بعضهم الى الكراهة كراهية من باب انه لا يعلم، من باب انه لا يعلم، لكن هو النهي للتحريم وليس له صارف، وليس له صارف. مفهوم؟ يبقى اذا سب الريح معصية، فاذا عرفت ان هذا السب يرجع الى الله باعتبار انه الفاعل والمرسل بما تبين من الكتاب فهذا شرك والعياذ بالله. والموقف من الريح هذا ايه؟ من السنة، من السنة. ومن الخير ان تقول هذا، وذهب بعضهم الى ان هذا الدعاء يكون عند رؤية ما يكره، رؤية ما ايه؟ ما يكره، عشان في حديث ابي فيه فاذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، اذا رأيتم ما تكرهون فايه. لكن عموم الريح التي لا يرى معها ما يكره، يعني كأن هذا مع الايه؟ مع الريح العاصف او مع الريح الشديد، لان الريح العاصف والريح الشديد هي التي يرى معها ما يكره. مفهوم؟ لكن ريح طيب مثلا، لكن عموما انت اذا رأيت الريح، الريح بقى الهون بقى، لانه اصل كل هواء اسمه ريح، كل هواء اسمه يعني دفع المروحة دي للهواء اسمه ايه؟ اسمه ريح. واضح؟ مش هذا الذي يجب معه الدعاء او يسني معه الدعاء، لكن الذي يسني معه الدعاء هو ما كان بفعل الله عز وجل مما خرق العادة، مما خرق الايه؟ العادة، او يعني خلاف المعهود، خلاف المعهود من الريح. مفهوم الكلام يعني ايه؟ يعني انت الهواء اللي في الطريق ده واللي انت بتراه وانت في سيارتك او في جاده او كده اسمه ايه؟ اسمه ريح ايضا. مفهوم؟ ريح، لكن ما هيش عاصفه. حديث مسلم اذا كان اذا عصفت الريح قال اللهم اني اسال، حديث عائشه رضي الله عنه كان اذا ايه؟ عصفت الريح. مفهوم؟ حديث مسلم. وفي حديث أبي ما رأيتم ما تكرهون. وفي حديث وفي لفظ في البخاري كان إذا رأى الريح، إذا رأى الريح ها منه أنها ريح هي تحمل شرا. نعم عزك عائشة بتقول له يعني أخبرته بالأمر فقال لها صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم عاد. نعم اللهم حوالينا لا علي. نعم دعاء في المطر أصله له سبب، دعاء في المطر بالذات له سبب، وهو أنه دعا في الجمعة الأولى فنزل المطر من كل من كل جانب ومن كل حدب وصوب حتى قطعت الطرق على الناس لكثرة السيل، فجاء الرجل في الجمعة فقال يا رسول الله قطعت الطرق إلى آخره، فدعا فقال اللهم حوالينا لا علينا حتى تكون إيه يعني تخزى وتنزل بعيدا عنا لا تقطع الطرق ولا تمنع السبل على الناس. يبقى ده له إيه سبب. وإن مضى طبعا وإن مضى مفهوم. ولذلك بعضهم قال لا تقول اللهم حوالينا لا علينا إلا إذا رأيت إيه المطر قد اشتد يعني السيول بقت هتقطع الطرق، لكن عموما كده. ولكن من السنة أن تقول اللهم حوالينا لا، اللهم صيبا نافعة، اللهم حوالينا لا، نفس القضية. لأنه قد يكون مطر فيه سيل جارف فيهلك، عشان شفنا السيول ورأينا السيول في السنين الماضية أخذت بيوت الناس أخذا مش كده، وأخذت قرى بأكملها مش كده ولا إيه؟ أهو ده مطر اللي هو منه الحياة اللي انت اذا منع صليت لله ليأتيك به سبحان الله العظيم. فدي سنة الله ان الشيء نفسه يكون سببا للرحمة وسببا للعذاب. النار سببا للرحمة فبها يطبخ الطعام واضح، ويسوى الخبز او يخبز وما شابه، وبه يكون الحرق والألم، والماء منه الري ومنه دفع الظمأ ومنه حياة كل ذي كبد واضح، ومع ذلك يكون به الغرق والهلكة، والريح منه يحمل المطر واضح، ويتنفس منه الناس نفسها نفسك لو الريح وقف لو الهواء وقف تموت واضح، ويكون فيه الهلاك والعذاب والقلع والإعصار والمشان واضح كده. طيب قال فيه مسائل نخلص. الأولى النهي عن سب الريح، طبعا عرفت ما فيه وإنه هذا النهي معصية في حالة كذا وشرك في حالة كذا. الثانية نعم أصغر بحد وأكبر بحد نفس التقسيم، أصغر إذا كان مجرد بأنه يعني علم ولم يقصد سب الله، وأكبر إذا قصد بذلك سب فسب ما يرجع إلى الله، زي واحد بقى يقول لك كذا تقول له كذا وكذا يقول لك كذا، نعوذ بالله من نفسنا. الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، شبهنا بقول إرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره معنى عام، وده من فقه الرجل من فقه المصنف، يعني ما حملهاش على مسألة الريح بس اللي احنا عدنا نشرح فيها قادم في الدرس كله، ان انت كل ما اذا رأيت شرا او رأيت ما يكره يبقى ايه، يبقى نمرة واحد الامر الى الله، نمرة اثنين يستدفع الشر به ويستجلب الخير به، نمرة ثلاثة ان الاستدفاع والاستجلاب لا يكون بمجرد الكلام بل يكون بالموقف العقدي الذي يتبعه الكلام النافع. الموقف يعني انت اذا جاءك في الشريعة دلالة قل كذا عند الكرب، قل كذا عند الخوف، قل كذا، لازم يكون وراء ذلك ايه اعتقاد. لكن تقول زي اللي يقولك ايه انا مسحور وقلت الاذكار وما برضو السحر موجود، لعله ان انت ايه لم تقم على المقام العقدي الذي يترتب عليه الانتفاع بالدعاء. مفهوم؟ كل دعاء يا اخوان له سر عقدي ما كنتش تقوم به، ده مفتاح الانتفاع. مفهوم؟ الثالثة الإرشاد لأنها مأمورة.